بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الظهار، ولكننا أوشكنا على اختتامه، وقد رأينا ونحن لا نزال أيضا في كفارة الظهار، ورأينا أنها تبدأ أول ما تبدأ الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذان قد انتهينا منهما العتق، وكذلك أيضا الصيام، وبدأنا في القسم الثالث ألا وهو الإطعام، وانتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الإطعام يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأنه حقيقة طهرة، وإذا كان طهرة أي تطهير لصاحبه، لأن الإنسان إذا ظاهر من زوجته يكون قد ارتكب معصية، وما الذي يزيل تلك المعصية هو أن يكفر، ولا شك بأن التكفير هو عودة إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما حصل منه من تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. فهذه التي يؤديها، يعني هذه الكفارة تحتاج إلى نية، وهذه النية لا بد منها، لأن النية كما قلنا أيها الإخوة يميز بها بين العبادات وبين العبادات والعادات. فأنت قد تجد اثنين يصليان، أحدهم يصلي يقصد بوجهه يقصد بصلاة وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطلب الثواب، وآخر ربما رأى آخر فهو يصلي يطيل في صلاته، يحسن من ركوعها وسجودها ويطيل في جميع أعماله، لأن فلانا يراه حتى يقال بأن فلانا يحسن الصلاة وأنه يطيل فيها. فهذا قصد الرياء وذاك قصد وجه الله سبحانه وتعالى. كيف نستطيع أن نفرق؟ هي النية. هذا نوى بعمله وجه الله، وذاك نوى بعمله الرياء والسمعة، ولا شك بأن الرياء من أخطر الأمور، والرياء إنما هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشرك الخفي قال الرياء، وحذر منه عليه الصلاة والسلام فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن النية مطلوبة في هذا المقام، والنية لها مباحث كثيرة لا ترتبط بباب واحد من أبواب الفقه، ولكنها بالغالب تمر على غالب أبواب الفقه إن لم يكن جميعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار، قال باب كفارة الظهار، قال فصل: ولا تجزئ كفارة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني تقدير الحديث: إنما ثواب الأعمال بالنيات. فلكي تثاب على عمل من الأعمال ولكي يتقبل منك لا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ما الذي يميز ذلك؟ هي النية. نعم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولأنه هو في لكل، وإنما لامرئ ما نوى، كل هذا ورد في الصحيحين. نعم. ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة. يعني هذه الآن الكفارة التي يؤدي فيها الإنسان هو يكفر فيها عن خطأ ومعصية ارتكبها، فإذا كانت أيها الإخوة الزكاة هي طهرة للمال كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للصائم، فهي طهرة للمزكي، وهي أيضا إنما هي أيضا طهرة لنفس صاحبها، وهي تزكي المال وتنميه، وأيضا لا تنقصه بل تزده بل تزده، كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الكفارة التي ارتكب الإنسان فيها خطأ وأراد أن يخرج من ذلك الخطأ بأن امتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى فيه فكفر، فإنه أيضا يحتاج إلى النية. قال الإمام رحمه الله: فإن كانت عليه كفارات من جنس لم يلزمه تعيين سببها. ما معنى من جنس؟ يعني ظاهر ثم ظاهر ثم ظاهر، عليه عدد ماذا من كفارات الظهار، أو من كفارات الجماع في رمضان، أو من كفارات الأيمان، فهذه كلها تكررت ولكنها من جنس واحد، فهذه يعتبر التكفير واحد فيها، سببه واحد فتكون كفارة واحدة، هذا إذا لم يكن قد كفر عن الأولى. أما إذا كفر ثم كرر ثم كرر فلا بد من كفارة أخرى. قال: لم يلزمه تعيين سببها. قال أيضا المؤلف تطرق إليها من ناحية أخرى، يعني إذا كان الإنسان عليه مثلا عدد من كفارات الظهار الذي نحن ندرسه الآن، هل لا بد أن يبين السبب؟ وربما تكون الكفارات التي عليه من جنس واحد، يعني ما يخرج فيها شيء واحد، كأن تكون كفارة ظهار وكفارة جماع، فهل لا بد أن يعين السبب؟ يقول: تلك الكفارة الفلانية جامع فيها، وهذه حلف فيها ونكل حنث، وهذه أيضا ظاهر فيها، هل لا بد من التعيين أو أنه إذا كفر كفى؟ قال: وإن كانت من أجناس فكذلك، لأنها كفارات فلم يجب تعيين سببها. يعني إذا كانت من أجناس، يعني كفارة ظهار وكفارة جماع كفارة يمين، وهنا أيضا العلماء يتكلمون عن التداخل، فإذا كانت من جنس واحد ككفارات ظهار أو كفارات جماع تتداخل، إذا اجتمع أمران من جنس واحد في القاعدة الفقهية ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. غالبا لماذا؟ لأنه قد يستثنى من ذلك مثلا السنن الرواتب لا تدخل في الفريضة، بينما تحية المسجد لو دخلت والإمام وقد أقيمت الصلاة تكفيك صلاة الجماعة عن الفرض وعن تحية المسجد، لأنك أول ما دخلت المسجد بدأت بالصلاة، فهنا بدأت بالفريضة إذ لا مجال ولا وقت لكي تؤدي النافلة أو السنة. قال رحمه الله: فكذلك لأنها كفارات فلم يجب تعيين سببها كما لو كانت من جنس. وقال القاضي رحمه الله: يحتمل أن يلزمه تعيين سببها لأنها عبادات من أجناس فوجب تعيين النية لها كأنواع الصيام. أنواع الصيام لا بد، يعني شهر رمضان صيام، أنتم تعلمون الصيام ينقسم إلى قسمين: واجب وغير واجب. فالواجب ينقسم إلى قسمين: الأول ركن وهو فرض وهو صيام شهر رمضان، الواجب الثاني وهو دون ذلك صيام النذر، والباقي يكون تطوعا، والتطوع كما هو معلوم قد تصوم الاثنين والخميس، ست من شوال، التاسع من ذي الحجة، يوم عاشوراء، ويوم قبله ويوم بعده، أيام البيض، هذه كلها من ماذا؟ صيام التطوع، لكنها مختلفة، فهناك الاثنين والخميس، هناك صيام أيام البيض، هناك يوم التاسع من ذي الحجة، هناك ست من شوال، هناك يوم عاشوراء، إذن هي مختلفة. قال رحمه الله: فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها. هنا التبس عليه الأمر، هو يعلم بأن عليه كفارة لكنه نسي، هل هي كفارة جماع أو هي كفارة ظهار أو كفارة يمين، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يلزمه أن يأتي بكل الكفارات، يكفر كفارة ظهار ويكفر كفارة جماع ويكفر كفارة يمين، يعني إذا كان هو متردد بينها أو يكفيه أن يكفر عن واحدة وكفى. فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها فأعتق رقبة أجزاءه على الوجه الأول، وهذا حقيقة هو الأصل، يعني على الرواية الأولى والوجه الأول في المذهب. وعلى الوجه الثاني ينبغي أن تلزمه كفارات بعدد الأسباب، كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، يعني إنسان مثلا في هذا اليوم في يوم أمس نسي صلاة ولم يتذكرها إلا في هذا اليوم، وهو لا يدري أنسي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، لا يمكن أن يغامر في هذا الأمر، لا بد، ما المخرج من ذلك؟ هو لا يدري هي صلاة الظهر صلاة أربع الظهر ولكنها تحتاج إلى نية، والعصر والعشاء مثلها، لكن كل واحدة تحتاج أن ينوي تلك الصلاة، إذن ما المخرج من ذلك؟ قالوا لا بد أن يصلي الصلوات الخمس، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، أو الفجر يبدأ، وبذلك تبرأ ذمته لأنه لا يدري أي صلاة فعل. قد يسأل إنسان فيقول هذا غريب، كيف يعني ما يذكر أنه نسي الفجر؟ أنتم ترون الإنسان أحيانا ينسى أمور غريبة جدا لا تنسى، يعني تجد موضوع يحضر مجرد أن ينشغل بأي شيء ينساه، وهذه هي طبيعة الإنسان أيها الأخوة، يعني طبيعة الإنسان النسيان، حتى قالوا سمي إنسان لأنه ينسى. قال رحمه الله ولا يلزم نية التتابع في الصيام. لا يلزم نية التتابع لأن المقصود هو الصيام، هو ينوي الصيام، أما التتابع فهذا شرط فيه فلا يحتاج أن ينويه لأنه قيد فيه، لو أخل به بدون سبب فإنه حينئذ يبطل صيامه. قال لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط فيه، فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة. كاستقبال القبلة، الله سبحانه وتعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نحن عرفنا عندما درسنا ماذا شروط الصلاة، عرفنا أن من بين شروط الصلاة الوضوء ومنها أيضا استقبال القبلة، لكن هل أنت إذا جئت تصلي تنوي أن تستقبل القبلة؟ هذا شرط أصلا متحقق، أصلا أنت تأتي تستقبل القبلة، إذا ما الذي تنويه؟ تنوي الصلاة، إن كان الصلاة الظهر نويتها. أيضا بعض العلماء يقول حتى لو لم يستحضر النية وقت الصلاة، يعني عند الدخول ما دام قد خرج من منزله وتطهر ومشى إلى المسجد يقصر صلاة الظهر، هذه هي النية، فليش شرطا يكون ذلك يعني قبيل التكبير؟ وبعضهم يقول لا، المهم أن النية لا تشترط في استقبال القبلة، مع أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فلو أن إنسانا صلى لغير القبلة فإنها لا تصح صلاته، إلا لو كان في صحراء ولم يعلم ثم اجتهد وبحث عن الأدلة ثم بعد ذلك تبين بعد فترة أنه أخطأ، هذا شيء آخر، أو بالنسبة للنافلة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والإطعام. وإن كان الكافر المظاهر كافرا كفر بماذا؟ بالعتق والإطعام، لا يكفر بالصيام. طيب قد يسأل سائل فيقول أيضا العتق وكذلك أيضا الإطعام هو طهر، فلماذا قبل من الكافر ولم يقبل منه الصيام؟ الفرق أن الصيام عبادة محضة. ما معنى عبادة محضة؟ خالصة ليس فيه، يعني أحيانا تجد يقول لك هذه العبادة بدنية ومالية، هذه عبادة محضة يعني خالصة تمحضت لله، يعني فالصيام والصلاة هذه العبادات عبادات محضة لا يمكن أن يدخلها غيرها. وهل الكافر تقبل منه العبادات المحضة؟ لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. نعم الكافر على رأي الجمهور يعاقب على ترك الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، لكنه لا يؤديها ولو أداها لا تصح منه، لكن المراد أنه إلى جانب كونه يعاقب على ماذا؟ كفره بالله تعالى، أي ترك الإيمان، أيضا يعاقب على ترك الواجبات. وهذا هو معنى قول الفقهاء والأصيليون القاعدة المشتركة بين أهل الفقه والأصول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ من يرى أنهم مخاطبون يأتي بها دون هل فيقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، المذهب الذي يسلم هذه القاعدة. عند الفقهاء قاعدة أنه إذا كان المسألة مختلف فيها يصدرون بهل التي تفيد ماذا الشك، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. قال رحمه الله: وإن كان المظاهر كافرا كثر بالعتق والإطعام لأنه لا يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها. يعني لأنه لا يصح منه الصيام، لأنه يصح منه في غير الكفارة، يصح الذي هو العتق والإطعام، نعم، فصح منه فيها. قال رحمه الله: ولا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه في غيرها فكذلك. لماذا؟ لأنه عبادة محضة خالصة. قال رحمه الله: وإن أسلم. فالذي يصلي الآن النفع يعود من؟ يعود لنفسه، والذي كذلك أيضا يزكي، وكذلك الذي يصوم، نعم. قال رحمه الله: وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون. لأنه أسلم قبل أن يكفر، قبل أن يصدر الكفارة، فحينئذ يلزمه ما يلزم المسلم لأنه دخل في زمرة المسلمين. قال نعم، يجب ما قبل، لكن هذا لم يكفر، يعني عندما وجبت عليه الكفارة قلنا ثم يعودون لما قالوا. متى تجب الكفارة؟ عندما يحصل العود، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. ما يجوز أن تقدم على السبب، يقوم فيقول أنا الآن أكفر كفارة الظهار ثم أظاهر، أو أحلف ثم بعد ذلك، أو يقول أكفر كفارة يمين ثم أحلف. لا، أنت لا تقدم ماذا؟ الحكم قبل سببه، يعني السبب قبل حكمه، يحصل الحكم أولا ثم يأتي بعد ذلك، نعم، السبب، نعم. ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها، نعم، يعني الحكم على سببه، لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه كتقديم الزكاة قبل الملك. يعني هل يزكي إنسان قبل أن يملك شيئا؟ لا، هو ليس عنده مال، والزكاة إنما تجب على من يملك نصابا، وهذا لا يملك شيئا، فيقوم يقول أنا أزكي حتى إذا ملكت نصابا يكون أخرجت الزكاة. الجواب لا. قال: ولو كفر عن الظهار، ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة، أو عن اليمين قبلها، أو عن القتل قبل الجرح، قبل أن يجرح الآخر، لأنه إذا كان القتل قتل يعني مميت هذا شيء آخر، الكلام هنا أنه جرح شخص وقبل أن يموت هذا الشخص كفر لأنه قد لا يموت، لم يجز كذلك. قال: وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز. بينهما، يعني بعد السبب وقبل الشرط، يعني ظاهر لكن قبل أن يجامع كفر، وقد علمنا أن هذا شرط، ثم يعودون لما قالوا، هل هو الواطئ أو المراد به العزم أو المراد به كما قال الشافعية أن يمسكها حتى يمضي وقت يتمكن فيه من طلاقها، أو هو قول أهل الظاهر وهو ضعيف، ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون لتكرار لفظة أنت علي كظهر أمي. وأرجح القولين هو العودة إلى الواطئ ثم العزم، ورجحنا العزم لأنه هو الواقع، لأنه حتى لو قلنا الواجب هنا هو العود لما أمكنه أن يعود إلا وقد كفر، إذن هو يعزم على العودة على الواطئ ثم يكفر فيطبق ذلك فعلا. وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز، فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود، وعن اليمين بعدها وقبل الحنث، وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز. يعني قبل زهوق، يعني خروج الروح جاز، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي لفظ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، يعني حلف على شيء ثم تبين له أن الخير في غيره فكفر عن يمينه الأولى ثم بعد ذلك أتى الذي هو خير. ولأنها كفارة فجاز تقديمها على شرطها ككفارة الظهار، ولأنه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني الزكاة تقدم قبل أن يحول الحول، يعني يجوز للإنسان أن يقدمها. ولذلك تعلمون قصة ماذا لما شكى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امتنعوا عن أداء الزكاة، فذكر ابن جميل وذكر العباس وذكر الثالث، فذك بالنسبة للعباس قال هي علي ومثلها، يعني أنه أعطاه زكاة هذا العام والعام الذي بعده، يعني وثم قال ما علمت أن عم الرجل صنوابي يعني مثل أبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. هذا أيها الإخوة باب، نسأل الله العافية، الإنسان قد يبتلى في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان قد يبتلى في بيته، قد يبتلى في فقد حبيب أب أو أم أو أخ أو صديق أو ابن، وقد يبتلى أيضا في ماله. فهذه الحياة كلها الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن يستمر، أن تستمر عيشته في رغد وفي نعيم وفي سعادة وفي استقرار وفي راحة بال وطمأنينة نفس، مهما كان عندهم من المال ومهما تيسرت له أمور الدنيا كلها، فلا بد أن يعرض له شيء ينغص حياته. إذن الإنسان لا يمكن أن يستقر. لكن ما الذي تستقر به النفس؟ هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فدائما تجد أن الأتقياء وإن قلت أموالهم وإن كانوا فقراء فهم أسعد الناس وهم أكثرهم راحة بال. وربما تجد أصحاب الملايين بل المليارات يعيشون في قلق في هموم، وأحيانا تكون تلك الأموال تجني عليهم فتكون صفقة من الصفقات يخسر فيها مالا عظيما تقضي على حياته. إذن أيها الإخوة، الراحة إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، في اتباع أوامره وفي اجتناب نواهيه. الإنسان قد يكون مستقرا بعيدا عن الأمور، لكنه قد يبتلى، كما في قصة هلال بن أمية. وهلال بن أمية هذا من الثلاثة الذين خلفوا يوم غزوة مادة تبوك، يعني تخلف عنها هلال بن أمية مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة كانوا من الصحابة وكانوا قد عرفوا بالخير، ولكن تقاعسوا في تلك الواقعة وغلبت عليهم الراحة، مع أنه كما جاء في قصة كعب أنه كان أكثر ما يكون متهيئا، يعني كانت لديه الوسائل من المركب وغيره مما يعين، ولكنهم تخلفوا. ولكنهم صدقوا رسول الله، الذين تخلفوا كثر لكن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدوا أعذارهم. هذا أنا أذكره لأن له علاقة بقصة هلال بن أمية الذي سيأتي في قصة اللعان. فالإنسان يبتلى، فبعد ذلك لما جاء هلال قال: أنا الآن بين أمرين، إما أن أفعل كما فعل غيري، فيعني أقول لرسول الله غير الحق وهناك وحي وقد أكشف فلا ينجيني في هذا المقام إلا الحق، إلا كما قال الصدق. فجاء إلى رسول الله وأخبره بأنه لم يكن هناك عائق له إلا ضعف نفسه. ثم إنه لما انتهى لامه قومه وقالوا: كان ينبغي أن تلتمس عذرا فيستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي. فتردد في ذلك، ثم سأل من كان بعده فذكر، هذا هو كعب بن الذي حصلت معه القصة، فذكر له هلال وذكر له أيضا مرارة بن الربيع، فقال: الحمد لله هؤلاء من خيرة القوم. المهم أن الناس قاطعوهم إلى أن نزل العفو عنه من الله سبحانه وتعالى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني رجعوا إلى الله وأنابوا واستسلموا وأدركوا غاية الأقين أنه لن ينجيهم إلا عفو الله سبحانه وتعالى، وأن التوبة الصالحة تجب ما قبلها، وهم أيضا لم ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى، فكانوا يرجون عفوه سبحانه وتعالى والتجاوز عن سيئاتهم، إلى أن نزل القرآن بذلك. أحدهم هلال بن أمية الذي جاء عشاء ذات يوم فوجد رجلا عند امرأته، رأى بعينيه وسمع بأذنيه، لكنه لم ينفره لأنه على علم، لو قتله سيقتل. إذن هو وجد هذه المصيبة في بيته، فماذا يفعل؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر. الآن نبدأ في كتاب اللعان. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. كتاب اللعان، اللعان كما ترون مثل الظهار مصدر ومثل الإيلاء، فكما قلنا هناك ظاهر يظاهر ظهارا، كذلك هنا أيضا لاعن يلاعن لعانا، وهو مشتق من اللعن. واللعن أيها الإخوة هو الطرد ماذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عندما يلعن أحدا يطرده من رحمته سبحانه وتعالى ويبعده عنها. إذن اللعن ماذا؟ مشتق، اللعان مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولما كان أحد المتلاعنين كاذبا استحق أن يوصف ذلك باللعان، وأحدهما كل منهما يكذب والآخر، فهذا الأول الرجل الذي هو يؤدي الشهادة أولا: أشهد بالله بأنني صادق فيما رميت به زوجتي هذه، ويشير إليها، ثم بعد ذلك: وأن علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وهي تقول: علي غضب الله. وتجدون أن الرجل يقول علي ماذا؟ لعنة الله، واللعن طرد وإبعاد، والغضب أشد من ذلك، قالوا لأن المرأة أقرب أن تكون لذلك الشيء. المهم هذا حصل مع اثنين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، مع هلال بن أمية ومع عويمر العجلاني. وفي قصة عويمر أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد رجلا مع امرأته فيقتله، فتقتلونه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسول أضجره ذلك، ما كان يحب أن يسمع مثل ذلك الكلام، لكن ذلك أمر وقع. ثم بعد ذلك ذكر له القصة، وظل يجادل الرسول، والرسول يقول: البينة أو حد في ظهرك. والبينة هنا أيها الإخوة صعبة، أن يأتي بأربعة شهداء، لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن هناك جلد القذف 80 جلدة، ترد شهادته، لا تقبل شهادته، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ويوصفوا أيضا بالفسق: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم أعقبها بقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. ظل هذا يجادل رسول الله ويقول: يا رسول الله، لا ينزلن قرآنا يؤيد ما قلت، يعني يشهد لي، لأنه يعلم أنه صادق، وهو واثق بأن الله سبحانه وتعالى لن يدعه في هذا المقام. فنزلت هذه الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. أين الشهود الأربعة؟ كيف يأتي بأربعة شهداء يشاهدون ماذا؟ الزاني، ويصفون الواقع؟ هذا أمر فيه صعوبة. والإسلام عندما وضع ذلك المقياس الدقيق والخطير حفاظا على أنساب الناس، حفاظا أين أيضا على سمعهم، لأنه قد يأتي أناس فيتساهلون في هذا الأمر، فيريد أن يسيء إلى فلان، يريد أن يسقط قيمته في المجتمع فيرميه بنوع من ذلك. فالله سبحانه وتعالى وضع زاجرا رادعا لمثل ذلك، إما أن تأتي بالبينة أربعة شهداء، وإما أن تضرب الحد، ومع ضرب الحد توصف أيضا بأنك أيضا فاسق وأن شهادتك مردودة. ولذلك في قصة الذي حصلت في زمن عمر أنه يعني رمي أحد الصحابة في ذلك، فأحضر عمر رضي الله تعالى عنه الشهود فذكر الأول والثاني والثالث، فلما جاء إلى الرابع زياد بن أبي صرخ به عمر رضي الله تعالى عنه فقال له اتق الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبهم، فحينئذ عمر رضي الله تعالى عنه جلده، ومنهم الصحابي الجليل أيضا المعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنا. انظروا متى قذف الرجل زوجته، إذا معنى هذا أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، فلا يكون بينما بين غير الزوجين، هذا واحد. وأيضا ثم قذف امرأته، إذن هنا حصل القذف، فعد العبارة: ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة. المحصنة يعني العفيفة، فكلمة المحصنة المراد بها هنا العفيفة، ولا يراد هنا الحرائر ولا المتزوجات، بل المراد العفيفات، لأنها لو كانت زانية ورماها إنسان فلا يحصل التلاعن، أو كانت صغيرة أو مجنونة كما سيأتي. إذن اللعان يكون بين الزوجين بأن يرمي الزوج زوجته باللعان، أي يقذفها بأن يقول لها يا زانية أو أنت زانية أو رأيتها تزني أو رأيتك تزنين، يصرح بذلك. فهو بين أمرين: إما أن يأتي بالبينة وحينئذ يدرع عنه الحد، وإلا يقام عليه الحد، هذا في الأصل، وإلا يلاعن. إذن الرسول قبل أن تنزل الآيات قال لهلال أو أمية البينة أو حد في ظهرك، وكلما كرر قاله البينة أو حد في ظهرك. إما أن تأتي بالشهود، لأن هذه امرأة مؤمنة عفيفة، أنت رميتها بالزنا فأنت بين أمرين، إما أن تثبت وإما لا. وسيأتي الكلام هل الأولى أن يكشف ذلك الأمر أو لا. لا شك إذا كان هناك ولد فالعلماء يقولون الأولى أن يكشف ذلك حتى لا ينسب إليه ما ليس منه، ولكن إذا لم يكن ولد فهل الأولى أن يستر ثم بعد ذلك يطلقها وينتهي الأمر، أو أنه كذلك يلاعنها؟ كثير من العلماء قالوا الأولى هو الستر، وهذا في المعاصي عامة. قال: ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنا في قبل أو دبر. إذن انتبه، المحصنة له مفهوم، يعني المحصنة العفيفة، أما الزانية فهذه لا، لو قذفها لا يضر، هذا لا يجب عليها الحد. في قبل أو دبر. إذن في قبل أو دبر، لأن هذا كله محل يحصل فيه، وإن كان الأول لا يحصل فيه مال صحيح لكنه يعاقب عليه، يعني سواء جاء معها في قبلها وهذا هو محل الجماع، أو في دبرها لأنه ارتكب ذنب، فهذا يعتبر في الحقيقة مادى بمثابة الزنا فيقام عليه الحد إن لم يأتي ببينة. فقال زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، لزمه الحد. لزمه الحد، لأنه هنا أطلق هذه العبارات، وهذا كلام خطير أيها الإخوة. فبعض الناس تجد أنه يتساهل في مثل هذه العبارات، يعني تجد أن بعض الناس تصدر منه كلمات هي قذف في الحقيقة، يا ابن فلان يا ابن فلان، فتجد أنه يرميه بعبارات، وهذا لا ينبغي أن يصدر من مؤمن تجاه أخيه المؤمن. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى حتى في حالة الغضب وفي حالة الاختلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا مجرد السباب، فما بالك أن يقذف بعمل يشين ويشين أهله، لأن هذه المرأة إذا ثبت عليها الزنا هذا سيؤثر عليها وعلى أهلها، والرجل أيضا إذا وصم بالزنا لا شك أن هذا سيؤثر عليه. ولذلك سترون في قصة المرأة التي رميت بشريك ابن سحمة يعني هلال بن أمية عندما رمى امرأته بشريك ابن سحمة, في هذه الحالة لما أحضر هلال ثم طلبت منه الشهادات ووضعت اليد على فمه في الخامسة وقيل له اتق الله قبل أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, قال والله لا يؤاخذ, فكما أن الله لم يؤاخذني لم يقم حد الجلد علي فإن الله لا يؤاخذني في الآخر, يعني كما أنه لم يؤاخذني في الدنيا فلن يؤاخذني في الآخر, لأنه واثق لأنه رأى بعيني وسمع بأذنه. لكن هي عندما جيء إلى الخامس وقيل أتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, يقول عبد الله بن عباس والذين رووا الحديث كسعد الساعدي يقولون بأنها تلكأت ترددت وبقيت فترة ثم قالت لولا فضيحة قومي أو إن لو لا أني أخشى أن أفضح قومي لا يعني لا اعترفت. ثم إن الرسول قال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا فهو كذا, تبين أنه يشبه الذي رمي به, فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال لزمه الحد إلا أن يأتي ببينة أو يلاعنها. إذن هو إما يأتي بالبينة فإذا عجز حينئذ يقام عليه الحد إلا أن يلاعن, لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا أيها الإخوة هو يعرف بحد القذف مطلقا, والقذف لا يخص النساء, قد يأتي رجل فيقذف رجل أيضا بالزنا, وهنا وهو واحد من أمرين ما في ملاعنة هنا, لكن عليه إما أن يثبت هذا الأمر وإلا أن يجلد 80 جلدة. وسيأتي الكلام عن الحدود إن شاء الله يعني بعد فترة ليست بطويلة, يعني سيأتي بعد كتاب اللعان كتاب أيضا مثلا ماذا العدد, ثم بعده نبدأ أيضا بالجنايات أعتقد هي التي تأتي بعده, ثم بعد ذلك الحدود. إذن أيها الإخوة القذف هو حد من حدود, فإذا عدت الحدود عد القذف واحدا منها, بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عنه لما اختلفوا في حد الخمر أقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا, لأنه ضرب بالجريد وضرب بالنعال ضرب 40 فاختلفوا فيه, فاجتمع الصحابة فكان رأي علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف أن هذا القذف قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا يعني بالنسبة للزاني, يعني الزاني يعني بالنسبة لشارب الخمر يعني الذي يشرب الخمر هذا الحد مختلف فيه, فقالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجلد حد الفرية وهو القذف 80 جلدة, فصار الذي يشرب الخمر يجلد 80 جلدة. قال رحمه الله فاجلدوهم 80 جلدة إلى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. يعني المؤلف رحمه الله تعالى اختزل يعني جاء بمحل الشاهد, وإلا الآيات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن الآيات بينت ذلك بيانا شافيا, بينت حد القذف ثم بعد ذلك بينت المخرج بالنسبة للزوج الذي يرمي زوجته كيف يكون ذلك أنه يلاعن. نعم. قال رحمه الله: دلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقطه بأربعة شهداء، والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. يعني يقولون اللعان لماذا كان يشهد أربع شهادات؟ قالوا مقابل الشهود، لأنه لا بد من أربعة شهود يشهدون على أنهم شاهدوا ورأوا. يعني الزاني ما يكفي أن يقول سمعنا أو نظن أو سمعنا صوت، لا بد أن يرى، وهذا كما قلنا تشديد، هذا من باب الحفاظ على البيوتات والحفاظ على أنساب الناس وعدم التعرض لأعراضهم. ولذلك ترون أيها الخطورة ماذا التعدي على حقوق الآخرين، فما بالكم بمن يشغلون أوقاتهم وأعمارهم في القيل والقال والقدح في فلان وفلان، وتجد أن هذه فاكهتهم المفضلة. هذه أمور لا تجوز أن يشغل الإنسان نفسه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان أحدهم إذا وقع نظره على بعض الخطايا ينصرف حتى لا تستقر عينه عليها، ينصرف. ورأيتم قصة ماذا ماعز، يأتي لرسول الله فيقول زنيت وينصرف عنه، ويأتي للجانب الآخر وينصرف، ويأتي أمامه لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست، يحاول أن يلقنه ويبعده. هذا هو الإسلام أيها الإخوة، الإسلام يحافظ على كرامة المؤمن، على سمعة المؤمن، على شرف المؤمن، لا يريد أن يخدش المؤمن بكلمة واحدة. ولذلك وضعت هذه الحدود وهذه الزواجر للحفاظ ماذا على أرواح الناس. وهناك الضروريات الخمسة التي وضعت، فهناك شرع حد القتل للحفاظ على النفس، وشرع ماذا حد أيضا ماذا الزنا للحفاظ على الأعراض، وأيضا حد الزنا للحفاظ على الأنساب، وحد القذف للحفاظ على الأعراض، وحد السرقة للحفاظ على الأموال، وحد الشرب للحفاظ على العقول. هذه ضروريات خمس أساسية في هذه الشريعة الإسلامية صانتها وحفظتها وحافظت عليها حق المحافظة. قال: وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته. وقلت لكم قصته، هلال هذا هو ممن حضر العقبة، لكنه ما حضر بدرا، لكنه لم يؤاخذ فيها وكان له مانع، لكنه تخلف مع الثلاثة الذين ذكروا في سورة التوبة، فهو جاء عشاء يعني ربما من بستانه وغيره، فرأى ما رأى، شاهد الواقعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. يعني عليك البينة، أن تحضر البينة، وإلا الحد في ظهرك. ورسول قال حد في ظهرك، لأن الجلد يكون في الظهر، لأنه نهي مثلا أن تضرب أماكن يعني الرأس يتجنب والبطن الأماكن التي فيها ضرر، حتى وإن كان الحد فيه عقوبة وزجر وردع للظالم، لكن يظل الإسلام يحرص على حفظ نفس المؤمن، لأن هذا تطهير له. لكن لو قتل غيره ظلما وعدوانا فلا شك بأن نفسه تزهق، فليست نفسه أولى من نفس غيره. قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. أما أيها الإخوة، كل مدع يدعي أنه صادق، يعني أولئك حاشاه أن يكون كاذبا وعرف يعني حقيقته ظهرت، ولكن المراد كل إنسان يتقدم إلى القضاء ما يحضر مجلس القاضي ويقول خصمي صادق وأنا كاذب، لأنه يفلج من أول وهلة، ولكن هو يحاول أن يعلل ويبذل الجهد لعله يجد شهود الزور الذين بين الرسول عليه الصلاة والسلام خطورتهم. إذن لكن هذا كونه يأكل حق أخيه هذا لا يكون مبررا له. قال: ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت والذين يرمون أزواجهم، رواه البخاري ورحمه. لأن ذاك أيها الإخوة وقت الوحي، فكان ينزل القرآن مبررا، كما في قصة عائشة في قصة الإفك نزل القرآن، يعني برأها القرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وأيضا في سورة النور، يعني قصة الإفك أيضا كالملاعنة جاءت في سورة النور، فالله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين: وترون كيف اعتصر قلبها وكيف تألمت وكيف تنكد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلها، يعني دخل عليهم الهم وكثرت هذه الأمور. لكن مع ذلك أيضا أيها الإخوة نزل القرآن مبرئا لها، فما أجمل أيها الإخوة أن ينزل القرآن مدافعا عن مؤمن، لأنه نزل من لدن عليم حكيم. نعم. قال: ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد. الرجل يبتلى لماذا؟ لأنه رأى شيئا فلا يستطيع أن يصبر، وما أعظم هذا الذي يملك نفسه أيضا ولا يتصرف تصرف ماذا؟ المندفعين. فهلال استطاع أن يملك نفسه ولم أيضا يفعل أي شيء، لأنه يعلم بأن هناك مرجع، والذي وهو الذي منه تصدر الأحكام، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وأكد، فالرسول أجابه: البينة حد في ظهرك. فهو لأنه مطمئن إلى قوله وإلى صدقه وإلى أن ما قاله حق وأنه لم يكن مفتريا عليها، قال: ولا ينزلن الله ولا ينزلن القرآن ماذا؟ بما قلت. نعم. ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد وتتعذر عليه البينة، ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب الفاسد ولا ينتفي إلا باللعان. نسب فاسد لأن هذا النطفة ليست منه، وهو عار لأن هذا أيها الأخوة يدخل عليه، سيتكلم الناس ويكثرون، وهذا لا شك بأنه أمر كشف، ولكن إذا لم تكن السنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. نعم، كان فيهم جمع من الصحابة حضروا الواقع وشاهدوا، ولكن هو اضطر إلى ذلك لأنه ماذا؟ يسكت. رأى بعينه وسمع ورأى الواقع والجريمة شاهدها، فماذا يفعل؟ يسكت، يكون ديوثا. إن أبقى المرأة وغطى يكون ديوثا يرضى لأهله، وإن أيضا ترك المرأة قد يكون هناك حمل، وهذا أيضا وطء فاسد. فما الذي يترتب عليه؟ وجد أن المخرج هو أن يعلنها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يشرع ذلك الحكم عن طريق واقعة، لأن آيات القرآن أيها الإخوة أكثرها ينزل هكذا تترى، يعني أحكام تنزل على رسول الله، وأحيانا ينزل نتيجة السؤال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن المحيض، وأحيانا الاستفتاء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، لا غير ذلك من الأمور. فالقرآن نزوله متنوع، لكن غالب أحكام القرآن السواد الأعظم فيه أنه ينزل بالأحكام هكذا ليبينه. قال: ولا ينتفي إلا باللعان لتعذر الشهادة على نفيه. قال: وله الملاعنة وإن قدر على البينة كذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعني لو قدر أنه قدر على البينة فهل يجوز له أن يلاعن ويعدل عن البينة؟ يقول: هو بالخيار في هذه الحالة، كالحال بالنسبة للشهادة في تنوعها، كما سيذكر المؤلف مثال مجمل نبينه. يعني يقول: إذا استطاع أن يحضر شهود فيه شهود رأوا، فهل يلزمه فقط أن يحضر الشهود، أو أنه بالخيار بين أن يلاعن ولا يأتي بالشهود، وبين ماذا؟ أن ياتي بالشهود ولا يلاعن. ولأنهما حجتان فملك إقامة أيهم فملك إقامة أيهما شاء كالرجلين. أيهما يعني الملاعنة أو البينة، كالرجلين والرجل، كالرجلين والرجل والمرأتين في المال، يعني كالرجلين في الشهادة وكالرجل والمرأة والمرأتين في المال. الله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، بعد أن ذكر قصة المال والحديث عنه في سورة البقرة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هنا خير بالنسبة للشهادة أن يحضر رجلين أو رجلا وامرأتين، كذلك هنا يقولون إما أن يأتي بالبينة أو يلاعن فله الخيار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته، يعني ما يعرض له لولا عن، لا يعرض له فيقال تعال ويمدد يقام عليه الحد، لا، لأنه جرح من هو قذف المرأة فهي صاحبة الحق، فإذا رفعت أمره إلى الحاكم وطالبت بحد القذف حينئذ يعرض له، أي يطالب بما مر. حتى تطالبه زوجته لأن الحق لها، فلا يستوفى من غير طلبها كالدين. كالدين يعني الدين، أنت لك حق عند شخص وساكت عنه، هل سيذهب غيرك إليه ويطالب بالدين؟ لا. لكن إذا كان لك دين عند شخص وتقدمت تطلبه وأبى، إلى من ترجع؟ ترجع إلى الحاكم، إلى القاضي، فهو الذي ينصفك، أو مثلا إلى الشرطة وغير الجهة المختصة، فأنت تأخذ حقك من ذاك الإنسان المماطل، ثم الحاكم ينظر أن يكون موسرا وربما يكون معسرا، فإن كان موسرا ألزمه بالدفع، وإن كان معسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال رحمه الله: فإن عفت عن الحد أو لم تطالب لم تجز مطالبته ببينة ولا حد. يعني قد تعفو المرأة وتعتبر هذا من سقط الكلام، يكون هذا الرجل أحمق ومن المتسرعين، عفت عن ذلك الأمر وأرادت الستر أيضا عليها وعلى زوجها، فلا يعني يحصل من ذلك شيء، إذن هي صاحبة الحق، فهي اللي لها أن تطالب ولا أن تسكت. لكن إذا وصل الأمر إلى الحاكم ليس لها بعد ذلك أن تتنازل، لأن هذا كله أيها الإخوة ممكن، يعني إنسان سرق منك شيء فقبضت عليه لك أن تعفو عنه، لكن عندما تسلمه إلى السلطة ويتقرر حتى تذهب لتشفع لا، كما في قصة صفوان عندما كان نائما في المسجد ومعه رداء تحت رأسه، فجاءه لص فأخذ يأخذه قليل فقليل فسرقه، فأمسك به صفوان وأخذ بيده ممسكا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بإقامة الحد، فقال: يا رسول ما أردت ذلك، هو له. قال: هل قبل أن تأتيني به؟ إذن كان العفو قبل أن تسلمني إياه، أما بعد أن وصل إلى الحد فلا تجوز الشفاعة. وتعلمون قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم بعد ذلك تسرقها تطمع فيها، وبذلوا كل شيء للتوسط إلى أن قالوا إلى أسامة: حب رسول الله وابن حبه، فما قال له رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، أو الذي نفسي محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما قال حتى لأمرت بقطع يدها، قال لقطعت يدها. قال رحمه الله: فإن عفت عن الحد أو لم تطالب لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان. قال رحمه الله: ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهن، لأن المجنون وهذا لا يحس، يعني المجنون لا يحس، لو رماه، لو قال له دعا له أو رواه بكلمة سيئة أو سبه عنده سوى، لأنه رفع عنه التكليف فلا يدرك. ويقولون الأصل في تصديق الحدود هو التشفي، هذه الحدود التي لها علاقة بالإنسان فيها التشفي. وأنتم ترون حد القذف أيها الإخوة من الحقوق المشتركة، لأن هناك حقوق خاصة بالله تعالى كالعبادات لا يشركه غيره معه، كالصلاة وكالصيام والزكاة والحج، وهناك حقوق مشتركة كحد القذف، فحد القذف فيه حق لله سبحانه وتعالى لأنه حد أمر الله به فيطبق، وفيه حق للإنسان لأنه مسه العار فيطالب بتطبيق. إذن من حقه أن يجلد من اعتدى عليه وقذفه. وهناك حقوق خاصة بالإنسان أيضا كتصرفك في مالك، يعني كتابك هذا أنت تملك، أنت حر بأن تبقي، بأن تكتب عليه، تعلق عليه، بأن تجلده، بأن تهديه، إلى آخر ذلك، يعني كل ما يخصك هذا يسمى حق خاص بك. قال رحمه الله: ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الأمة ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهن، لأنه حق ثبت للتشفي، فلا يقوم غير المستحق مقامه. هل الأمة تتشفى؟ هو الذي سيطالب السيد، والسيد ما مسه شيء، وبالنسبة للصغيرة أيضا غير مكلف، فمن الذي سيطالب؟ هو ولي أمره، فمن الذي يتشفى؟ ولي الأمر. إذن قالوا ليس لا يكون هنا المجنون من باب أولى. إذن قالوا القصد عندما تطالب المرأة أو المقذوف أيا كان قصده أن يتشفى من خصمه. إنسان جرحك آلمك بأن وصفك بصفات ليست فيك، وتعرض ماذا للطعن في نسبك، وقدح ماذا في ذلك، فأنت تريد أن تتشفى من هذا الإنسان الذي آلمك وجرحك، أنت تريد أن ترى فيه ما وقع فيك. نعم. فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه كالقصاص، مع أن بعضهم يخالف هذا فيقول الولي له ذلك، لأن هذا فيه تعرض لمؤمن، فولي الصغير يقوم مقامه والسيد يقوم مقام الأب إذا كانت عفيفة، لأن لها حرمة كالحرة. فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه كالقصاص. قال رحمه الله: فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها، يعني قصده كالقصاص، أنا الذي يطالب به صاحبه، هو الذي يطلب بماذا؟ يعني ولي الدم، لأن الذي قتل انتهى، ولكن المراد ولي الدم هو الذي يطالب به، فله ماذا؟ أن يعفو، وله أن يعفو إلى دية، وله أن يعفو مطلقا. لكن أيضا القصاص الذي يطبقه ولي الأمر عن طريق رجال، لأنه حتى لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل تعدي في القتل ومجاوزة، فالذي يقيم القصاص والحدود إنما هو الإمام، يعني بأمر الإمام. فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها وليس بينهما نسب يريد نفيه لم يملك ذلك. ما الحاجة لذلك؟ يعني هي ما طالبت، وليس هناك ولد لينفيه حتى لا يلصق به، إذن قوله مردود فلا أثر له. لم يملك ذلك لأنه لا حاجة إليه. نعم. قال نعم. إذا ما طلبت المرأة، ما طالبت باللعان، وليس هناك ولد يعني حمل حصل من الذي وقع عليها، فيقول ليس للزوج نفسه أن يتقدم ويقول لاعن منها، لا، هي من هذه، يعني هذا عندما يقذف امرأة، ليس القصد من الولد، قذف امرأته ثم بعد ذلك لم تطالب وليس هناك ولد، حينئذ ليس له أن يلاعن. نعم. قال: وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن. إذا كان بينهما نسب يعني ولد، لأنهم قالوا لا بد، لا ينتفي إلا بالملاعنة، فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه فيشرع كما لو طالبته، ولأن نفيه حق له فلا يسقط برضاها به. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يشرع اللعان كما لو صدقته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح اللعان بين كل زوجين مكلفين. بين زوجين، هل يشترط أن يكون مكلفين؟ لأننا إذا قلنا مكلفين معنى هذا يخرج الصغير ويخرج المجنون ويخرجون الفاسق ويخرجون الكافر، ولما نقول بين زوجين مكلفين نخرج أولئك الأشخاص، هذا هو أيضا مذهب مالك. وبعضهم يقول لا، لا يشترط التكليف، فيحصل ذلك أيضا بين زوجين، حتى لو كان أحدهما حر والزوجة غير حرة، مؤمن كافر فاسق عدل، كله يحصل ذلك، وهو مذهب أيضا الثاني أبي حنيفة. قال: لعموم قوله تعالى: والذين يرمون. إذن هذا القول الأول هو مذهب مالك. قال: لقول الله، لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، ولأن اللعان لدرء عقوبة القذف. والذين يرمون أزواجهم، فنسب ذلك ماذا؟ إلى الأزواج، إلى الزوجات. نعم. ولأن اللعان لدرء عقوبة القذف ونفي النسب الباطل. والكافر، قال رحمه الله: والكافر والعبد كالمسلم الحر فيه. وعنه لا يصح اللعان إلا بين مسلمين عدلين حرين. إذن هنا فقط في الصورة الأولى اشترط التكليف فقط يعني العقل، وكذلك يعني أن يكون عاقلا يعني غير صغير أو مجنون، هذا الشرط الأول به قال المالكية يعني مجرد أن يكون مكلف. الشرط الثاني أن يضاف إليه أن يكون مكلفا مسلما عدلا أيضا حرا، فتضاف إليه هذه الشروط، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال وعنه لا يصح اللعان إلا بين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. انظروا بين، ونأخذها واحد واحد، بين مسلمين يخرج الكافر، ثاني عدلين، عدلين يخرج الفاسق، حرين، حرين يخرج ماذا؟ المملوك. غير محدودين في قذف، لأن المحدود في القذف، لأن لماذا؟ لأن اللعان شهادة، والمقذوف لا تقبل شهادته بنص القرآن. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا بنص القرآن. يعني المقذوف ماذا؟ لا تقبل له شهادة. نعم. قال لأن اللعان شهادة بدليل قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، وبدليل أنه عندما يأتي يقول أشهد فيذكر الشهادة 4 مرات ثم في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تشهد 4 مرات وفي الخامسة تقول وأن غضب الله عليها، فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة. صلى الله عليه وسلم.